بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. كان الكلام حول صلاة المسافر وانتهى بنا البحث إلى قول الماتن الشهيد الأول رحمه الله وأن لا يكثر سفره وأن لا يكون سفره معصية. بالنسبة إلى قول الماتن رحمه الله وأن لا يكثر سفره مر علينا أنه هناك العناوين العشرة التي ذكرت في الروايات: المكاري والجمال والتاجر يدور في تجارته وكذا. قلنا بأنه هذه لا خصوصية لها وأن من باب إنه طريقية للموضوعية. فمن هنا المعروف عند فقهائنا هذا العنوان في هذه الأيام كما في العروة والمنهاج، يقولوا ألا شنهو يتخذ السفر عملا له، وارد في الرواية الصحيحة لأنه عملهم. هذه لأنه عملهم ذكروا بأنه أكو عنوانين، أكو سؤال فقهي جميل في المسألة المنتخبة للشيخ إسحاق الفياض: من هو الذي يكون عمله السفر ويجب عليه التمام؟ هذا الرأي عند السيد الخوي أيضا وجماعة من الأعلام، وهو أولا وثانيا موردين. المورد الأول: من كان نفس السفر عمله المباشر، مثل سواق التاكسي، ملاح، طيار، عمله السفر، فهذا يتم. المورد الثاني هذا من باب يلحق بالمورد الأول: من كان عمله في السفر، يعني أنه يسافر لا محالة لأجل أن يمارس عمله، بحيث لا يتاح له أن يمارس ذلك العمل إلا إذا باشر السفر بنفسه. فلهذا في منهاج الصالحين السيد الخوي رحمه الله يقول: الخامس أن لا يتخذ السفر عملا له كالمكاري والملاح والساعي والرائي والتاجر إلخ إلخ وغيرهم ممن عمله السفر إلى المسافة الشرعية فما زاد، فإن هؤلاء يتمون الصلاة في سفرهم. ويلحق بمن عمله السفر، أنقلها لك من المنهاج مراجعة سريعة، ويلحق بمن عمله السفر أو يدور في عمله من كان عمله في مكان معين يسافر إليه في أكثر أيامه، كمن كانت إقامته في مكان وتجارته أو طبابته أو تدريسه أو دراسته، حتى طالب مثلا للتعلم والدراسة في مكان آخر. والحاصل أن العبرة في لزوم التمام، العبرة بأمرين موردين: واحد، بكون السفر بنفسه عملا عمله السفر، أو بكون عمله في السفر وكان السفر مقدمة لعمله. طبعا هني لا فرق أن يكون شنو طبيب، مهندس، موظف، لا فرق بين مصادقه وأمثلته، فالمدار على كون عمله السفر بحيث يزاوله تتحقق العملية. هذا من باب إطلاق النص لأنه عملهم. بينما السيد السستاني في المنهاج يقول: والحاصل أن العبرة في لزوم التمام بكثرة السفر، أنه كثير السفر. لهذا ثلاثة عناوين عند السيد السستاني: أولا عمله السفر، ثانيا عمله في السفر يعني السفر مقدم لعمله، ثالثا كثير السفر. قريب من هذا أيضا السيد محمد سعيد الحكيم في منهاج الصالحين والأحكام الشرعية مختصر المنهاج بأنه أن لا يكون السفر للمسافة الشرعية كثيرا معبر، بمقتضى طبيعة حياته وعمله، سواء كان عمله السفر أو كان عمله في السفر، أم توقف عمله على تكرر السفر، أم كان له غرض في تكرر السفر في فترات متقاربة للزيارة، للعلاج، للدرس. بس ما قال مثل السيد السستاني أنه تتحقق كثرة السفر اللي قرنها من المسائل المنتخبة. إذا سافر 10 مرات في الشهر يتم، إذا 7 مرات وأقل يقصر، إذا 8-9 الأحوط الجمع. السيد الحكيم يقول لا خلاص، يعني الصدق العرفي مقتضى طبيعة حياته بعد، أنه يدرس، أنه مثلا موظف طبيب، فالمدار على الصدق العرفي. وإن كان بعض الأعلام قلت لكم السيد إمام لا ما يلحق المورد الثاني بالأول، يعني من كان عمله في السفر حتى لو موظف وطبيب مهندس عند هذا يقصر. وكانت فتوى السيد محسن الحكيم رحمه الله سابقا، بعدين لا عدل عنها كما قرأت في بعض الكتب والوثائق. زين، واضحة هذه المسألة إن شاء الله، يعني بهذا المقدار لكي نواصل البحث، لأن هذه فيها الفائدة إن شاء الله. ومسألة ابتلائية عامة البلوى وصير بها تشويش خصوصا مع تضارب النقولات والأقوال في فتاوى المراجع. احنا بهذا المقدار يعني إن شاء الله صرحنا صورة واضحة نسبيا لهذه المسألة. الآن قال وأن لا يكون سفره معصية بأن تكون غايته معصية. مرة هذه لغة فلسفية، مرة يكون علة تامة، مرة يكون جزء العلة مثلا، مرة يكون عنده مثلا داعي مباح وداعي شنه معصية. يقول أن لا يكون سفره معصية بأن باء تفسير، بأن تكون غايته معصية أو مشتركة يعني جزء العلة بينها، يعني بين المعصية وبين الطاعة، أو مستلزمة لها بحيث يصدق عرفا أنه سفر معصية كالتاجر في المحرم العياذ بالله عنده يبيع خمر مثلا العياذ بالله، تاجر في المحرم، والآبق العبد الهارب، والناشز. انتم مكتوبتكم الناشر ولا الناشز؟ ناشر. ممكن الناشز، امرأة ناشز. ناشز هذا طبعا السيد كلنتر هو الصحيح، الناشز حط عليها نقطة. إلى الناشر ما لها معنى، يعني ما لها محل إعراب. كالتاجر في المحرم، يعني نجيب أمثلة عن سفر المعصية. والآبق إلهي، هل يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه أم هل يجيره من سخطه أحد سواه؟ كالتاجر في المحرم والآبق والناشز، امرأة ناشز، والساعي على ضرر محترم، يعني إنسان محترم مسلم أو معاهد أو الأخرى المعاهدة، فينتزع منها حجلها وقلبها وقلائدها ما تمنع منه خطبة الجهاد لأمير المؤمنين سلام الله عليه. إيه؟ فيقال يقال هذا شنو يعني محترم. إيه؟ وسالك طريقا يغلب فيه العطب ولو على المال، للنهي عن سلوك هذا الطريق. وألحق به بسفر المعصية تارك كل واجب به، هارب عن الدين مثلا بحيث ينافي الواجب هذا السفر، وهي مانعة المعصية ابتداء واستدامة، يعني حدوثا وبقاء. فلو عرض قصدها في أثنائه انقطع الترخص حينئذ وبالعكس. أكو رواية جميلة أشرنا إليها، أنه دخل رجلان على أبي الحسن الرضا عليه السلام بخراسان، فسألاه عن التقصير، فقال لأحدهما وجب عليك التقصير لأنك قصدتني، وقال للآخر وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان. سفر المعصية رايح للظالم. أكو طبعا فروع فقهية موجودة في المنهاج بالنسبة إلى التابع للجائر إذا كان مكره أو بقصد غرض صحيح شرعا كدفع مظلمة عن نفسه أو عن المؤمنين مثلا يقصر، وإلا لاحظ مسألة صدق عرفي، فإن كان بحيث يعد من أعوانه وأتباعه في ظلمه وجوره نرى ظلمه، فإنه يتم صلاته حتى لو كان سفر الجائر مباح، فالتابع للجائر يتم صلاته، والمتبوع اللي هو الحاكم الجائر يقصر سفر مباح، هذا تابع للجائر. يقول لأني أخيط الثياب إلى السلطان أتراني من أعوان الظلمة؟ قال أما الذي يبيعك الإبرة والخيط فمن أعوان الظلمة، وأما أنت من الظلم أنفسهم. مرالة المكاسب. إذا شك، هذه مسألة امتحان، إذا شك في كون السفر معصية أم لا مع كون الشبهة موضوعية، الأصل ما هو؟ قالوا الأصل إباحة للسفر، فيقصر إلا إذا كانت الحالة السابقة استصحاب هي الحرمة فإنه يتم. هذه مسألة تحب تراجعها في المنهاج. مسألة هم، إذا كان السفر مما يتفق فيه وقوع الحرام، غيبة حصل بالباص مع أنه رايحين إلى زيارة مثلا إمام معصوم، أو أحيانا يعجبهم يحط لهم شريط غناء سواق، هذا الشوفير يعجبه مثلا، من دون أن يكون الحرام أو ترك الواجب غاية للسفر، فهل هذا يقصر أم يتم؟ قالوا وجب فيه القصر مع شروط القصر. فلو عرض قصدها في أثنائه، يعني شنو قصد المعصية، انقطع الترخص حينئذ، وبالعكس كان سفره ابتداء معصية بعدين رجع عنها، فبحسب شنو صدق العنوان. ويشترط حينئذ كون الباقي مسافة ولو بالعود، ولا يضم باقي الذهاب إلى العود في اعتبار المسافة، فيها تفاصيل راجعها بعد في المنهاج. ثم قال وأن يتوارى عن جدران بلده، طبعا هذه المسألة في جزئياتها وتفاصيلها بين الأعلام كلام وأقوال، وأن يتوارى عن جدران بلده لاختلاف الروايات طبعا، فلا يجوز، هذا يسموه حد الترخص، لا يجوز للمسافر أن يقصر إلى أن يصل إلى حد الترخص، هذا المشهور شهر عظيم. لكن شنو حد الترخص؟ هل هو مجموع الأمرين أم يكفي أحدهما؟ المسألة فيها أقوال وفتاوى، وسبب الاختلاف هو اختلاف الروايات والأخبار. مثلا صحيحة محمد بن مسلم، قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يريد السفر فيخرج متى يقصر؟ قال عليه السلام إذا توارى عن البيوت. وأكل روايات اللي تقول شنه أنه خفى صوت الأذان. قال وأن يتوارى عن جدران بلده بالضرب في الأرض، لا مطلق المواراد، يعني مثلا غبار أو حائل، يعني تتوارى البيوت من جهة السير ومن جهة السفر، هذا أولا، هذا المشهور. وأن يتوارى عن جدران بلده أو يخفى عليه أذانه، طبعا دائما هني يقولوا ينبغي الرجوع شنه إلى المتعارف، العبرة في الرؤية والسماع بالمتعارف، مسائل المنتخبة للسيد الخوي تراجع غير السيد. أو يخفى عليه أذانه، يعني صوت المؤذن اللي في البلد، ولو تقديرا كالبلد المنخفض والمرتفع ومختلف الأرض وعادم الجدار، يعني تقدر المسافة والأذان والسمع والبصر لو كان كفيف أو أصمخ مثلا، فيرجع للمتعارف، لو إنسان متعارف إلى هالمسافة عادة ما يسمع صوت الأذان، لا يرى مثلا، ممكن يكون ضرير، واضح، فيرجع إلى المتعارف. ولا عبرة بالخارج عن المتعارف مثل زرقاء اليمامة مثلا، خارج المتعارف فيرجع إلى المتعارف أنه المدار على الصدق العرفي. والمعتبر آخر البلد، المتوسط فما دون، ومحلته في المتسع. هذه هم تراجعها في منهاج الصالحين، أنه مثلا آخر البلد لو كان في خيمة وفي برية مثلا بينوا هذه. وصورة الجدار يعني يقول لك مش الشبح، لأنه الشبح حتى المساحة بعيدة يبين، هي مش الشبح المرسيدس، وإنما يعني جدران البلد معالم. وصورة الجدار والصوت للشبح والكلام، يعني بالنسبة إلى الأذان. طبعا بالنسبة إلى الأذان لا عبرة بالسماع بسبب الميكروفون مثلا مكبر الصوت، وإنما الصوت متعارف، أو حاط له لاقطة سماعة مثلا أو أشبه بالرادار، لا، العبرة بالمتعارف. أنا شفت السيد محمد السعيد الحكيم في المنهاج يعني بين هذه تفصيلا، أنه لا عبرة بالسماع بسبب مكبر الصوت أو بسبب سماعة لاقطة للصوت. زين، المسألة الآن دوربين مثلا، عنده جهاز دوربين؟ لا، بالعين المجردة، نظر بالعين المجردة. قال والاكتفاء بأحد الأمرين اللي هو توار الجدران أو خفاء صوت الأذان، والاكتفاء بأحد الأمرين مذهب جماعة. السيد الخوي في المنهاج في المسألة المنتخبة بالنص قال ويكفي في التقصير تحقق أحد هذين، يعني الأمرين، والأقوى اعتبار خفائهما معا ذهابا وعودا. هذا فتوى الشهيد الثاني، وعليه المصنف في سائر كتبه. السيد السستاني يقول يكفي حصول واحدة يعني من هاتين ذهابا أو إيابا، وهي التواري عن أنظار أهل البلد، العلامة الأولى اللي هي وأن يتوارى عن جدران بلده. بعضهم قايل يكفي عدم سماع الأذان، وإن كان الأحوط استحبابا مراعاة العلامتين معا مثلا، هذا السيد الخامنئي. بعضهم قايل ويكفي أحدهما مع الجهل بحصول الآخر، بل مع العلم بعدم الآخر، وإن كان الأحوط استحبابا الجمع في الحالة الثانية. سيد الخوئي، سيد الإمام الشيخ التبريزي الأنكراني قالين أما إذا حصل أحدهما العلامتين وعلم بعدم حصول الآخر، مرة حصل أحدهما ولم يعلم بحصول الآخر، من خارج الكتاب أبين، علم حصل أحدهما ولم يعلم بحصول الآخر، يقول هني يقصر. سيد الخوي، سيد الحكيم جماعة، أما إذا حصل أحدهما وعلم، علم بعدم حصول الآخر، مش لم يعلم بحصول الآخر، علم بعدم حصول الآخر، شو يسوي؟ قايلين يحتاط بالجمع أو التأخير للصلاة. ثم قال الشهيد الثاني ومع اجتماع الشرائط، لأن البحث في صلاة المسافر أولا شروط القصر، ثانيا قواطع السفر، ثالثا أحكام المسافر، فيتعين القصر، عبارة الشهيد الأول. هذا هو المشهور شهرة عظيمة كادت أن تكون إجماعا للروايات الكثيرة، ومنها الصحيح مثل صحيحة حماد، شنو مثل صحيحة زرارة، صحيحة الفضيل، والآية الكريمة طبعا رواية زرارة عن الباقر عليه السلام 10 ركعات، ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الأخيرة لا يجوز فيهن الوهم، إلى أن قال فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الأخيرة وركعة في المغرب للمقيم والمسافر. صحيحة الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام هذه مفصلة، منها إن الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين 10 ركعات، فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الركعتين ركعتين، وإلى المغرب ركعة، فصارت عديلة الفريضة لا يجوز تركهن إلا في سفر. وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر. وأنا ناقل الرواية مفصلة، تراجع باب أعداد الفرائض اللي هو الباب 13 الحديث رقم 2، يقول محل الشاهد: إن الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين 10 ركعات، فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله الركعتين إلى الركعتين ركعتين، وإلى المغرب ركعة. زين، إلى أن قال، لاحظ: وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر، فأجاز الله له ذلك كله، فصارت الفريضة 17 ركعة. ثم سن رسول الله صلى الله عليه وآله النوافل 34 ركعة مثلي الفريضة، يعني دبل، فأجاز الله عز وجل له ذلك. والفريضة والنافلة 51 ركعة، منها ركعتان بعد العتمة تعد بركعة مكان الوتر. أيضا في الرواية: ولم يرخص رسول الله صلى الله عليه وآله لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمهما إلى ما فرض الله عز وجل. لاحظ، فريضة لا تنقض السنة الفريضة، فلهذا في الركعتين الأخيرتين يحصل شك وسهو، ممكن التدارك، بل ألزمهم ذلك إلزاما واجبا، ولم يرخص لأحد في شيء من ذلك إلا للمسافر، وليس لأحد أن يرخص ما لم يرخصه رسول الله صلى الله عليه وآله. فوافق أمر رسول الله أمر الله، ونهيه نهي الله، ووجب على العباد التسليم له كالتسليم لله، مش أنه يقول متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما. ما علينا. قال: ومع اجتماع الشرائط فيتعين القصر بحذف أخيرتي الرباعية، يعني الرباعية الظهر والعصر والعشاء 4 ركعات تصبح ثنائية، إلا في 4 مواطن يسموها مواضع التخير. هذا من أحكام صلاة المسافر الآن: مسجدي مكة والمدينة، طبعا الروايات الصحيحة، وهذا المشهور شهرة عظيمة خلافا لما هو المنسوب للصدوق، مسجدي مكة والمدينة ومسجد الكوفة والحائر الحسيني على مشرفه السلام صلى الله عليه يا أبا عبد الله. عندنا هنا صحيح حماد بن عيسى: تحسن أن تصلي، عن أبي عبد الله عليه السلام: من مخزون علم الله الإتمام في 4 مواطن. طبعا هذا من متفردات مذهب الشيعة الإمامية، من مخزون علم الله الإتمام في 4 مواطن: حرم الله وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحرم أمير المؤمنين عليه السلام، وحرم الحسين عليه السلام. وعدنا أيضا صحيحة علي بن مهزيار: كتبت إلى أبي جعفر الثاني جواد عليه السلام: إن الرواية قد اختلفت عن آبائك في الإتمام والتقصير. من هنا الشيخ الصدوق فتوى مخالفة للمشهور شهرة عظيمة. اختلفت الرواية، التفت لهذه الروايات متعارضة، بعضها صدرت تقية موافقة، شنو؟ هذا هو، والرشد هذا مرجحات المنصوصة. اختلفت الرواية عن آبائك في الإتمام والتقصير للصلاة في الحرمين، فمنها أن يأمر بتتميم الصلاة ولو صلاة واحدة، ومنها أن يأمر أن يقصر ما لم ينوي 10 أيام. هذا رأي الشيخ الصدوق، إذا ما ينوي 10 أيام إقامة يقصر، خلاف المشهور. ولم أزل على الإتمام فيهما إلى أن صدرنا من حجنا في عامنا هذا. فإن فقهاء أصحابنا، مش ناس عادين، فقهاء الأصحاب، أشاروا إلي بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام 10، وقد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك. فكتب عليه السلام بخطه: قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما، فأنا أحب لك إذا دخلتهما ألا تقصر وتكثر من الصلاة. فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة، مش مكاتبة، إني كتبت إليك بكذا وأجبت بكذا. فقال عليه السلام: نعم. فقلت: أي شيء تعني بالحرمين؟ فقال: مكة والمدينة. فالتمام هذا اللي في الرواية صحيحة حماد، أنه شنه من مخزون علم الله. قال: فيتعين القصر، يعني شو يتعين؟ واجب عيني بعد عزيمة الرخصة، إلا في مسجدي مكة والمدينة، الحرمين الشرفين، الحرمين الشريفين المعهودين كما عبر الشيخ الثاني، ومسجد الكوفة والحائر الحسيني على مشرفه السلام صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وهو ما دار عليه سور حضرته الشريفة. طبعا هذه فيها تفصيل، تراجع المنهاجات، أنه الحائر الحسيني وأي مقدار موضع التخير في الحائر الحسيني. أيضا مكة والمدينة يختلفوا فيه اي طبعا، القديمة والجديدة، او خصوص المسجدين. نعم. لحظة استحبابا الاقتصار على خصوص المسجدين. نعم. مثلا جماعة من العلماء بعضهم احتياط وجوبي. نعم. وبعضهم مخير كما هو رأي السيد الثاني، وان كان الاحوط الاولى اقتصار على خصوص المسجدين بالنسبة الى الاتمام. نعم. لان هذا هو قدر متيقن من الروايات. زين. وطبعا في بعض الروايات ليش الإمام يأمر بالتمام، يقول لأن أصحابك يطلعوا والجماعة داخلين، أنت ما تصلي مع جماعة المسلمين، إليها يعني هم غايات وأهداف من الإمام عليه السلام. ولهذا يقول من مخزون علم الله. فيتخير فيها بين الإتمام والقصر، لاحظ قال: والإتمام أفضل. يقول: فأمرتهم بالتمام. في روايات أظن أنه في كتاب الحج، أنا مبينها كثير في المناسك في مكة، أنه يقول: فأمرتهم بالإتمام. لعله في روايات عن معاوية بن عمار، لأن متخصص هو في مناسك الحج. والإتمام أفضل، وإن كان التقصير شنه أحواط ما لم ينوي إقامة 10 أيام. واحد يقول: شلون الإتمام أفضل والتقصير أحواط؟ من صلاة الجمعة والظهر، أنه الجمعة أفضل الآية: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، والظهر أحواط. واضح ليش أحواط، لأنه احتمال أنه لازم حضور الإمام عليه السلام أو النائب الخاص. والإتمام أفضل، والهذا ينص على هذه المسألة الأعلام، وإن كان القصر أحواط. ومستند الحكم أخبار كثيرة، وفي بعضها أنه من مخزون علم الله. إذن ذيك الروايات اللي دون قصر يا شيخنا الصدوق، حملها العلماء على شنه؟ على موافقة العامة تقية، وإلا فالمحكم هو شنه؟ أنه مواضع التخير هذه الأربعة بين القصر والتمام. ومنعه أي التخير أبو جعفر محمد بن بابوي، يعني محمد بن علي بن بابوي شيخ صدوق رحمه الله، وحتم، يعني شنو بعد حتم؟ وحتم القصر فيها كغيرها، والأخبار الصحيحة حجة عليه، لأنه لابد من ملاحظة المرجحات المنصوصة في حالات التعارض، والأخبار الصحيحة حجة عليه. وطرد المرتضى وابن الجنيد، يعني توسعوا في الحكم لهذا في المنهاج مخصصين أنه فقط بالنسبة إلى المواضع الأربعة ولا يعم إلى سائر المشاهد المشرفة للأئمة عليهم السلام. وطرد السيد المرتضى وابن الجنيد الحكم في مشاهد الأئمة عليهم السلام، ولم نقف على مأخذه. وطرد آخرون الحكم في البلدان الأربع، وثالث في بلدي المسجدين الحرمين دون الآخرين، لفتوى الأعلام مثلا مكة والمدينة، وخصوص المسجدين المكي والحرم النبوي. ورابع في البلدان الثلاثة غير الحائر الحسيني، ومال إليه المصنف في الذكرى، والاقتصار عليها موضع اليقين اللي هي شنو الأماكن الأربعة، موضع اليقين فيما خالف الأصل، لأن الأصل في صلاة المسافر أن تكون شنو مقصورة قصرا، وهذا خلاف ما ربما يقوله بعد ذلك الشيء الثاني أن الأصل عملا بالأصل هو التمام. قال من أحكام المسافر: ولو دخل عليه الوقت حاضرا بحيث مضى منه قدر الصلاة بشرائطها المفقودة قبل مجاوزة الحدين توار الجدران وخفاء الأذان، أو أدركه أدرك الوقت بعد انتهاء سفره بحيث أدرك منه ركعة فصاعدا، قال أتم الصلاة فيهما في الأقوى. العلماء يقولون المدار على زمان الأداء لا زمان حدوث الوجوب. يقول عملا بالأصل، يعني شنو الأصل؟ كأنما الأصل في الصلاة هو الإتمام، بينما الآية الكريمة استفاد منها أن الأصل في صلاة المسافر شنو هو القصر. وأنا بشوي قلت أنه يعني كأنما هناك تهافت في كلام الشهيد الثاني رحمه الله. نعم، يقول لأنه فيما خالف الأصل، الأصل في صلاة المسافر يعني القصر اللي من شوية في موضع التخير الأربعة. يقول عملا بالأصل ولدلالة بعض الأخبار عليه، والقول الآخر القصر فيهما، وفي ثالث التخير، ورابع القصر في الأول والإتمام في الثاني، والأخبار متعارضة، والمحصل ما اختاره هنا. هي هاي مسألة أنه العبرة بآخر الوقت. نعم. العبرة بآخر الوقت، يعني فتوى الأعلام هذه الأيام لو لاحظتوا، يعني لو الآن خرج بعد الزوال ولم يصلي في الطريق، شلون يصلي؟ صلي قصر، وصل إلى مكان ونوى الإقامة فيه قبل غروب الشمس، شلون يصلي؟ صلي تمام. وهكذا العبرة بآخر الوقت، زمان الأداء لا زمان حدوث الوجوب. ثم أشار أخيرا إلى تسبيحات الجابرة، قال ويستحب جبر كل مقصورة، يعني كل صلاة مقصورة، يعني رباعية صارت ثنائية، تسبيحات الجابرة اللي هي 30 مرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الرواية عن الفقيه العسكري عليه السلام كما في الرواية. وعبر يجب على المسافر أن يقول دبر كل صلاة يقصر فيها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 30 مرة. ليش؟ لتمام الصلاة، يعني تجبر ما نقص من الركعتين. ويستحب جبر كل مقصورة، وقيل كل صلاة تصلى سفرا، قيل مشعر بالتضعيف. ويستحب جبر كل مقصورة بالتسبيحات الأربع 30 مرة عقبها، والمروي التقييد يعني بالمقصورة. وقد روي استحباب فعلها تسبيحات الأربع عقيب كل فريضة في جملة التعقيب. هني بعد حب التوسع راجع العروة الوثقى للفقيه البحر المتلاطم السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي. فاستحبابها عقيب المقصورة يكون أأكد. وهل يتداخل الجبر والتعقيب أم يستحب تكرارها؟ تعقيب يعني تسبيحات الزهراء عليه السلام. وجهان أجودهما، الأول إنه هو يتداخل الجبر تسبيح الجابرة مع التعقيب لتحقق الامتثال فيهما. هذا تمام الكلام في صلاة المسافر، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.